أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاصٍ يا دموع العين جودي أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاصٍ يا دموع العين جودي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا مالي يا رحيما بالعباد أنت يا رب حسبي ورجعي واعتمادي يا إلهي يا مالي يا رحيما بالعباد أنت يا ربه حسبي ورجائي واعتمادي ورجائي واعتمادي أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاص يا دموع العين جودي أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاص يا دموع العين جودي يا إلهي يا إلهي يا إلهي وإذا الموت قريبا قصدا كل الحشود يا ترى كيف مآلي بين ظلمات النحود وإذا الموت قريبا قصدا كل الحشود يا ترى كيف مآلي بين ظلمات اللحود بين ظلمات اللحود أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاص يا دموع العين جودي أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاص يا دموع العين جودي يا إلهي يا إلهي يا إلهي جئت يا ربه أدعو في ركوعي وسجودي جئت والحمل ثقيل كيف لا أرعى حدودي كيف لا أرعى حدودي أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاص يا دموع العين جودي أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاص يا دموع العين جودي يا إلهي يا إلهي يا إلهي بالذنب مقرا والمعاصي والعناد لست أرجو غير عفو وقبول في المعاد وقبول في المعاد أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاص يا دموع العين جودي أمطرت عيني دموعا اكتوت منها خدودي من ذنوب ومعاص يا دموع العين جودي يا إلهي يا إلهي يا إلهي رب أكرمني بعفو وصلاح وسدد